عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مرحبا بكم ومساكم الله الخير، والله تقبل منا ومنكم، حياك الله يا أبو طلال. النبي عليه الصلاة والسلام قدم يوما بين يديه جنازة ليصلي عليها، فسألهم سؤالا واحدا، ما قال لهم هل الرجل يصلي ولا ما يصلي، هل الرجل في دنياه كان ظالم ولا ما هو ظالم، هل الرجل كان يشرب الخمر، هل الرجل كان بار بوالديه، ما سألهم، سألهم سؤالا واحدا، قال هل عليه دين، هل عليه دين، مات عليه ديون للناس؟ قالوا نعم يا رسول الله، عليه ديناران. هو زي بعض الناس اليوم يموت وهو عليه ربما ملايين. قالوا عليه ديناران يا رسول الله. فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه وقال صلوا على صاحبكم، يمشي. ليش يفرط ما سدد قبل يموت؟ ليش؟ ليش ينتظر حتى مات وعليه دين؟ قال صلوا على صاحبكم، بيمشي. فقال أبو قتادة يا رسول الله، قال نعم، قال الديناران علي، أنت صل على الرجال بس، أنا اللي بسدد عنه، الديناران علي يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام حق الغريم ويبرأ منهما الميت تراها في ذمتك، الغريم هل يطلبه تراه في طالبك أنت، وترى ذمة الرجال بريئة، يعني لو تموت أنت يا أبو قتادة اليوم ترى كثر يتحاسب عنها، حق الغريم ويبرأ منهم الميت. قال نعم يا رسول الله. فكبر عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، ثم رأى أبو قتادة في الليل فقال ما فعلت الديناران، شوف الموضوع مشغلة عليه الصلاة والسلام، ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله إنما مات اليوم، ما أمداني يجمعها، فهو الرجال ميت اليوم الصبح. فسكت عنه، فلما رآه من غد قال ما فعلت الديناران؟ مرة ثانية قال يا رسول الله قضيتهما. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه حفرته، أو قال مرقده. ولذلك ترى الدين من أعظم ما جاء من التشديد والتحذير في الديون. واليوم الله المستعان ما تكاد تجد أحدا إلا عليه دين، إما دين لبنك، ولا دين لواحد من اللي يقصدون على الناس سيارات ولا بطاقات سوا ولا غيره، ولا تلقاه شاري الجوال بالتقسيط وسيارة بالتقسيط، وهذا ما أخذ منه دين وهذا يطلبه. وأحيانا تبدأ البنوك ما تعطيه، فإذا صارت البنوك ما تعطيه وش يسوي؟ يروح يتسلف من الناس العاديين، يعني البنوك عندهم قائمة سوداء اللي ما يسددهم، فيروح يتسلف من الناس العاديين اللي ما عندهم قوائم سوداء. لكن هؤلاء الناس العاديين، يعني نعرف واحد جاني مرة يبغاني يدخل في موضوع، ما أخذ له سيارة هايلوكس 60,000 ومحسوبة عليها 300,000، والله العظيم 300,000. حتى اني قلت انت مجنون ولا عاقل وكيف توقع؟ قال والله السداد على 5 سنوات. قلت واذا صار 5 سنوات يضاعف لك 5 مرات قيمتها، يعني هذا جنون، هذا انت يحجر عليك. ففي ناس الان يدينون الناس لكن في الحقيقه ياخذون عليهم مبالغ لا يكادون يستطيعون سدادها ابدا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في حديث اخر يقول نظر إلى السماء ثم وضع يده على جبهته وقال سبحان الله ماذا أنزل من التشديد، ماذا أنزل من التشديد. الصحابة أحيانا يستغربون من الكلام ويتعجبون منه، ودهم يسألون لكن من أدبهم يسكتون، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يشرح بعد شوي، فهم ما سألوا سكتوا. فلما كان من الغد قال يا رسول الله ماذا كنت تعني بالتشديد أمس، أنت أمس تقول وضعت يدك على جبهتك وقلت ما أنزل من التشديد، أي تشديد تقصد يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل من التشديد في الدين، والذي نفسي بيده. شوف الحديث اللي يعني ينذر، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل، كل هذا في سبيل الله، يعني مات 3 مرات، ما دخل الجنة وعليه دين حتى يقضى عنه دينه. شوف يقول لو أنه جاهد في سبيل الله فقتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل 3 مرات يحيى ويقتل، يقول ما دخل الجنة حتى يقضى ما عليه من دين. والناس المشكلة اليوم يعني بعضهم يستدين إرضاء لزوجته وأبنائه، يعني تلقى عياله إذا جاء الصيف قالوا يا بابا سافر بنا، كل الناس سافرون، ما عنده فلوس يسافر، السفر جدي بيله تذاكر ويبيله إذا سافرت هناك سكن، أنت ساكن هنا في بيتك، إما عاد بيت مستأجر ولا بيت ملك، لكنك ما تدفع أجرة يومية يعني، ولا وسيارتك قاعد تستعملها ما راح تستأجر سيارة ثانية، والأكل اللي تأكله من أكل البيت، معروف إن الواحد إذا سافر بيضطر له يشتري من الأكل، وعياله يبون البقالة وهذول يبون عصير وغير اللي يكون في بيته، ف في الغالب المصروفات عليه أقل يعني، ومع ذلك تجد استجابة لأولاده يذهب ويستدين ويدفع لك في التذاكر، ثم إذا وصل يدفع لك في السكن، ربما يستأجر مثلا شقة اليوم بألف ولا 1500 ريال، الأكل اليومي يكلف ما لا يقل عن 200 إلى 300 ريال، وإذا أكلوا في مطعم ولا قالوا وقف بنا عند كوفي شوب ولا نبغى نشتري مدري إيش ولا كذا، ربما دفع ما هو أكثر من ذلك. أحيانا يخلص من يعني طعامه غداءه عشاءه الفاتورة 400 ريال 500 ريال حسب عدد الأسرة اللي معه، فيصبح ينفق يوميا في سفره ما لا يقل عن 1000 إلى 1500 ريال، فضلا عن تكلفة السفر تذاكر أو ربما السفر بالسيارة والبنزين ولا بعد السيارة تعطلت عليه، فيصبح السفر لمدة أسبوع أخذ منه ما لا يقل عن 10,000 ريال. من وين يجيب 10,000؟ وهو لو تشوف حسابه ما فيه إلا شيء يسير، أي يتحملها دينا أو ربما أخذها أقساطا، أو ربما كان عنده بطاقة ائتمانية وبدأ يصرف منها البطاقة وبعدين قالوا له يلا سدد ترى وقفت خدماتك. ولذلك يعني عدد من الناس أتوقع أنه يعني ربما أكثر من 70% منهم الذين يستدينون اليوم تراهم يستدينون لا اضطرارا، يعني ما هو بيستدين لأنه مثلا عنده ولد مريض بيعالجه ولا عنده كربة مثلا معينة وسيارته متعطلة وموقفة صار لها أسبوع وبيصلحها، لا يستدينون لأجل أمر آخر وهو يعني الترفيه. طيب أنا ودي أسمع منكم، هيا أبو عاصم وش رأيك في الدين والديون والحرمة اللي تضغط على رجلها جبلنا وجبلنا في طرنه يستدين؟ جميل، يعني هي ثقافة مغلوطة وقناعات يعني غير مناسبة. شو اللي ذكرت أنت من شوي اللي سيارة 60,000 في مقابل 300,000 ويقول أنا بسددها خلال 5 سنوات، يعني مررها بهذه السهولة. الشاب منذ بداية حياته أو خلنا نقول من بداية يعني وضع رجله على عتبة الوظيفة هناك مسارين. مسار الأول أنه يجب أن يراجع قناعاته وثقافاته وأسلوبه في التعامل مع المال، وهذا اللي مفروض يبدأ من صغره أبوه يعلم عليه حتى ما يكبر إلا هو تهيأ لهذا الأمر، فيعرف أن المال سريع ممكن تحصل عليه لكنه سريع البذل. والجانب الثاني أن هناك جهات عديدة كلها تتناوشه تحاول توصل له خصوصا مع أول راتب. أي والله، يعني اتصالات البنوك اتصالات البنوك، إغراءات الإعلانات، إغراءات الأسواق، هذه كلها حركة. البطاقات الائتمانية هذه أكبر مصيبة، البطاقات الائتمانية بالذات من مصايصون بين الدوامات، يعني يجي توصلك بين دوامك يعطيك مميزات تبي، أول كان لازم تروح تقدم في البنك وتتعب وتسوي، الحين لا يوصلها بين عندك. السيارات يقولك خذ سيارة بدون كفيل، خذ سيارة بدون رسوم إدارية، بدون دفع أولى، في عوض رمضاني تاخذ. طب الحين سؤال، ليش أنا أغير سيارتي؟ هل أنا أبحث عن الوحدة أو أبحث عن يوصل مشواري؟ المشكلة بعد التجديد، أنا مثلاً جبت ثوب فلان أبي ألبس زيه، أوف طب أنت عندك ثوب تقدر تفصل 150، لا أنا بفصل زي أبو عاصم، أبو عاصم فصل عند خياط ثاني قيمته 700 ريال 600 ريال، مع أن هذا هو ثوب وهذا ثوب نفس القماش، بس تحط هذا الزر زيادة وهذاك ما حط الزر زيادة. اي او الماركة القطعة الصغيرة، ها هذه عند مشكلة صنع الزبقة، يعني احنا اصبحنا الزبقة ثاني، اصبحنا شعب نقفد، كيفنا اصبحنا شعب نقفد، من اللي يقفد هذا الدكتور مع الدكتور مع السيارة، يا الله 2015 راح يجعيطي هذا لا ترى سيارتي اقدم من كذا السيارة شربتنا. اسمع المصيبة وش هي؟ ان مفاهيم فلان ما عنده سياره جديده، فلان وش مع الساعه، فلان يعني انا كان في الواتساب جتني معظم رؤساء الانديه، شفت تخيل رؤساء الانديه لاعب فلاني مدرب مشهور لابس 170,000 ريال، لابس 170,000 ريال، يعني ساعته والجاكيت والنظاره وهذا 170,000 ريال، متحرك 170,000 ريال. الله، هذا المفروض حراسة حول هذا. سواها سواها سواها سووا دراسة عنها أن الساعة الثانية شوز أو يكلمكم جاكيت نظارة ثانية نوع ثاني. طيب خلي أجل أبعلك على هذا بس بعدين نرجع لك أيضا أبو عاصم ولا أبو محمد بعد. أكيد أنك تعرف قصص هالديون هذه. الله الله خلي بعطيكم حديث بس بعدين نستمع لك. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أبي قتادة سأله رجل قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر محتسبا يعني محتسب الأجر أنا مخلص في جهادي وأنا مقبل على الله تعالى وقتلت في سبيل الله يا رسول الله أدخل الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نظر في السؤال وإذا الرجل أول شيء يجاهد في سبيل الله ويقتل مقبلا غير مدبر ومحتسبا الأجر يعني ملاحظات الشهادة في سبيل الله وشروط الشهادة متوفرة فيه. فقال عليه الصلاة والسلام نعم إن شاء الله أنك تكون في الجنة. فلما أدبر الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال يغفر له كل شيء إلا الدين. إلا الدين شوف إذا مت شهيد إن كانك مسوي كذا ولا كذا يغفر لك إلا الدين ترى ما يغفر. أخبرني بها جبريل وآنفا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاوب ومباشرة جاء جبريل قال لا ترى في شرط في الدين إن كان عليه دين ترى ما يغفر له. ولذلك ما كان الصحابة يستدينون إلا مضطرين خلاص بلغت الروح الحلقوم راحوا استدان. خلني بس أبعطيك في ناس تأخذ موضوع الدين وفي ناس تأخذ أن مسد أخذ حقوق الناس أو عدم تسديدهم جرتك من يوم تسلف عن النية. أيوه ما النية بعد هذه مهمة النية. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. اللي يستدين منك والله إن بعض الناس يجي أحيانا يستدين مني مثلا وكلكم يجيك واحد 200-500 الشيء البسيط هذا وأنا أعلم أنه في نيته ما هم باله نيته يسدد فجاي يجي يقول عبد الرحمن معلش بس 1000 ريال سلف هو يقول سلف أدبا ولا ما له نيته يسددها الألف. ولذلك ابدا كاسر هنا اقول ما تخليها 500 ما دام تروح الجايه ما دام انها رايحه خلي انا اوفر على نفسي شويه ال 500 لاني ادري انه ما راح يسددها. واذا وفعلا يمضي وقت وانا ما اسال عنها لاني ادري انه اصلا من يوم خذه ما له نيه يسددها. ابو محمد سم تسلم والله لازم تفضلت ما عندي الديون اللي عند الناس تساهلهم لكن انا استرحت على الشباب خاصه اللي مقبلين على الوظائف يعني مثل ما تفضلت انه ما اهم شيء عنده انه يشتري سيارة فخمة بعد اي يعني لا تشتري سيارة مثل ما تقول انه مقدور انه يسددها يعني ولا منه جوال ما ادري شيء ثم بعد شلون ما يكفي الدين هذا يعني بعدين يزود الدين ثاني مرة حتى انه يصح يعني مثل ما تقول ضحية للديون ولا الاقساط وهالشكل وتورط الشباب. نبيك يعني بما انك راوية شوف لنا قصة من القصص القديمة تتعلق بالدين أي. والديون ولا تسديد الديون عن الناس والإحسان إليهم ولا شيء فكرنا لين نعود النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حذر من أن الواحد يستدين وكان هو نفسه لا يستدين هي مرة واحدة اللي استدان عليه الصلاة والسلام ولا استدان مثل الدين اللي يستدونه الناس. احتاج أهله يوما طعاما تعرف الطعام الأول في البيت إما تمر وإما بر يطحنونه يصنعون من الخبز قل أن تجد عندهم لحما أو تجد يعني الأشياء هذه فاحتاج دلج البيت ما في بر يا رسول الله نبي خبز ما في بر. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى السوق فرأى رجلا يهوديا يبيع البر فأراد أنه يشتري منه وإذا عليه الصلاة والسلام ما معه فلوس ما معه دراهم عشان يشتري فرجع إلى بيته وأخذ درعه. الدرع هو الذي يلبسه المقاتل مثل القميص يلبس المقاتل كل حديد سلاسل من حديد يلبسه حتى يتقي يعني السهام والسيوف فأخذ عليه الصلاة والسلام وجاء ورهنه عند اليهودي لمدة شهر يعني أنا إذا ما سددتك خلال شهر بع هذا الرهن وخذ فلوسك وعطني الباقي كذا الرهن يعني مثلا أنا خدت منك ب10 دراهم أنت بعت هذا الرهن ب50 درهما خذ ال10 ورجع لي ال40. ثم مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي. ما يبغى يموت عليه دين اليهودي ضامن فلوسه ما هو زي اللي يموت والناس يقولون يا أخي أنا أطلبه 100,000 وأنا أطلبه 500 يا حظكم ما خد... أنا أطلبه 5 ملايين أنا أطلبه. وهذه المشكلة من الأسباب اللي تخلي الناس اليوم يعني يستدينون الزوجة أحيانا تخلي زوجها غصبا عنه يستدين شلون يا ابو انس؟ ولا انصح انت دائما الزوجة لا يعني الزوجة لا الزوجة خلي زوجته تستفيد. لكن التسهيلات اللي حاصل الان اي سواء من الشركات او من البنوك احيانا تحصل للرجال هو اللي يتقدم دائما عن الزوجة ما سأل عن التسهيلات جاوب عن الزوجة عشان ما ادري وش فيه اذا ذكرنا الزوجة سوت الزوجة يقوم منتفض يا اخي نقرا عليك يا ابو انا وش يجيك الله يعطيك العافية ممكن في بعض العوائل في بعض العوائل بعض يعني بعض القضايا بعض العوائل او بعض العوائل القليلة جدا البعيدة جدا اي البعيدة من الشارع الثاني الشرقية لكن الاغلب من وجهة نظري ان التسهيلات المقدمة الان سواء من الشركات سواء من البنوك سواء من الاشخاص طيب اجل استعانة بصديق وشلون يا ابو عاصم تخلي الزوجة او الابناء يخلون اباهم يضطر الى الاستدانة وش الطريقة يعني طريقة انهم يعني يستدين لا اقصد انه ما هي الحالات التي او الافعال التي تفعلها الزوجة او الابناء فيضطر الاب ان يستدين استجابة لهم في اشياء معينة مثل ايش وش يطلبون وش انا لازلت اؤكد على ان هناك تهيئة للزوجة والاولاد والاب كل هذه لازم تكون تهيئة من البداية أن هناك ثلاث أشياء أساسية هذه اللي ممكن الأصل أني ما أستدين لكن إن أنا احتجت أن أستدين سأستدين لواحدة منهم اللي هي. وهذه نعطيها للشباب والفتيات في المقبلين على الزواج نقول له أنت من قبل زواجك حتى عندك ثلاث أشياء هذه في طريقك ما عدها لا تلتفت لها ابدا ولا تاخذ اي اغراء اخر وش تتوقعون اول لا قبل تقولها وش تتوقعون وش هي الاشياء اللي الواحد اول ما يتزوج اهم ثلاثه اشياء يوفرها اذا وفرها يبدا يبحث في الكماليات تامين طبي لا ان شاء الله ما هم مهم السكن السكن هو واحد من السكن ها السياره والسياره والاكل والزوجه يعني قصدك الواحد من يوم يصير يتكسب يتكسب ايه؟ اول شيء سياره لانها حاجه اساسيه ايه؟ ويجب ان تكون على مقداره ما يتفخر فيها يعني مو ما انا شركه تجيه تقول له ادفع ريال وخذ السياره ترى الحين الاغراء انها تقول له ريال بس وخذ السياره فهو ما يقبل ياخذ الشيء اللي مناسب الحين فعلا اغراء ريال اي ريال ادفع ريال وخذ السياره بعد يدور بدون دفع اولى بس الريال يستحلونه وش يسوي لك هذا الدكتور يدور بدون دفع اولى بس تدفع في النهاية. إيه طبعًا. يعني تدفع في النهاية 50,000. تاجي. أنت ما دفعت الأول 50. الله. حلو. كم قصد 3000؟ 2800 2900 ريال. مبسوط أنت؟ خلاص ادفعها. شوي شوي 2900 شوي شوي يدوك تصليح السيارة يكلفك في السنة 5000. ما أدري وش تطلع تجي نهاية 5 سنين أو 3 سنين أو 4 سنين. لقيت عندك مبلغ 50,000 أنا طيب ما عندي أنا طول راتبي مثلاً 10,000 15,000 كل شهر أخذ منه 3,000 حق البيت تروح و3,000 مصاريف أكل صارت عجز الأخير أول السيارة أول شيء السيارة ثم تلتفت للزواج يعني ما بين السيارة ما في أي شغلة إلا قضايا الزواج لا يقول في نفسه والله هذا سافر سافر يمين يسار أنا مش مقبول أشتري لي جوال جديد يجمع للزواج خلص الزواج يجمع للبيت نحتاج إلى دين نحتاج إلى دين ودين مناسب فهذه واحد من هالثلاث لأن هذه أشياء أساسية بعد ما يخلص الثلاث حينها ممكن يتوسع لكن الصاير الآن إيش إن الإنسان يتزوج ما عنده بيت في بيت مستأجر الديون عليه كامل يعني بعضهم للأسف يسجن ضايع أهله وضايع عياله وبناء عليه فممكن هنا ندخل إلى أن يجي عيالي يقول نسافر ولا نبي نغير السيارة ولا نغير بأساس البيت كل هذه تعتبر فرعيات المفروض ما يلتفت إليها حتى يؤسس البيت تأسيس صحيح فإذا أسسه بس بعاصم من إيش وش المشكلة ليش تتفاقم موضوع يزود الشكل هذا وش السبب يزود إيش يعني ليش الناس كماليات ليش هذه مثل ما تفضلت أني ألتفت لفلان وأشوفه لا ميديا الإعلام تويتر سناب إنستغرام هذا يعني لو نحسب من 20 سنة ها من قبل ما تخش وسائل التواصل يعني أنا كان الناس تتابع مجلة تشوف جريدة تشوف وعدد اللي يشوفونها محدودين يعني لما يشوفون فلان ثاني بيط... يعني يعني اتذكر وكان الناس اللي يتوج على منتجات ناس معروفه يعني محدوده. اقل الاحوال اخوي عبد الله الان يوم جات السفر في الاجازه اصبح قطاعات كبيره من شركات السياحه تسوي تسهيلات مو بس تسهيلات ما اقصد تسهيلات اقصد تعرض شلون السفر هناك. يعني انت اذا رحت البلده الفلانيه شو اللي بتشوف؟ بتشوف كيت بتشوف كيت بتشوف كيت عشان يسافر. ايش تسوون يا ابو طيب ما علمنا ايش تسوون بعد ما اقرا الحديث انا بس. طيب النبي عليه الصلاه والسلام مات رجل شوف التشديد فيه مات رجل فقال النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه ان فلانا ماسور بدينه عن الجنه. يعني الرجل معه صلاه ومعه صوم ومعه زكاه وحج وبر والدين وعمل صالح بيدخل الجنه، العقبه التي وقفت دون دخوله الى الجنه دين مثل الحفر اللي في طريقه. ان فلانا ماسور بدينه عن الجنه فان شئتم فافدوه سددوا عنه خلوه يدخل الجنه وان شئتم فاسلموه الى عذاب الله. شيخي سبحان الله انا اقول اللي يقرا هذه الاحاديث ثم يهون عليه انه يذهب ويستدين سواء استدان من بنك ولا استدان من شخص ولا استدان حتى من زوجته ولا استدان حتى من البقالة. أحيانا بعضهم يموت ولا عاد يدرون عياله يسدد منه ويخلي مين البقالة تطلبه وراعي البنشر يطلبه ومحطة البنزين تطلبه ويجيهم بكرة واحد صاحب مواد غذائية يطلبه والخياط يطلبه وصاحب الأحذية يطلبه والشومغ جاء يوم العيد وشرى ولا سدده. يا أبوي إحنا نسدد منه ويخلي منه. فإذا جاء يوم القيامة جد وإذا كثير من الناس كل واحد يطالبه بشيء، هذا يطالبه بسداد ماله وهذا يطالبه بقيمة بضاعة وهذا، ولذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام عليه. من الأشياء اللي تخلي بعض الناس يستدين التقليد الآخرين مثل ما أشار أبو طلال، فتجد أنه يشوف في السناب شيء مثلا ولا في تويتر ولا في وسائل التواصل ويبغى يصير مثل هذا، يروح يفصل مثل ذا الثوب ولا يشتري مثل ذا الجوال ولا يشوف دعاية معينة ويبغى يعمل مثلها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. وبعدين شوف التعبير تمدن، كأن العين اطلعت من مكانها وراحت تشوف ورجعت. لا تمد عينك مثل لا تمد رجلك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وأزواج، ليس المقصود الرجال المتزوجين، الزوجين يعني يمكن الرجل وامرأته الأب وابنه، لأن الواحد أحيانا إذا شاف الشخص الآخر مع عياله مسافرين اشتاق إلى السفر، ربما لا يشوفه مسافر لحاله ما اشتاق لكن أبغى أصير مثله. فإذا رأى شيئا زوجيا شيئا يعني متعددا اشتاق إليه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولذلك تعلق الإنسان دائما بمثل هذه القناعة هذا اللي ينجيه. خلني بأعود عليك يا أبو أنس بس. هاي أبو محمد ذكرت شيء، ذكرنا في عمره قصة يا أبو عمر في واحد مرة يملوا لأن موضوع الدين والعياذ بالله كثير من الشباب كثير من الناس يغفل أن الدين مدلل صراحة والعياذ بالله. مدلل مدلل والعياذ بالله. أنا أذكر لكم قصة يا أبو عمر في واحد مصدق له واحد صديق يعني هو يتوقع أنه ما يرد عن أي شيء وهو يعرف أن الصديق هذا أنه عنده فلوس. جاء يمه قال فلان قال نعم طبعا هذا الصديق وهذا اللي عنده فلوس يعرف أن هذا ما راح يسدد. زي ذكرت نقول قل شوي مشان قال لي فلان بيك تنطين مبلغ 50,000. قال 50,000 قال نعم. قال مستعد أعطيك 50,000 لكن بشرط. قال وما هو الشرط؟ وأنتم تكرمون والسامع قال بيك تحب رجلي. لا الله لا يسلط علينا. قال حب رجلي وأعطيك 50,000. قال تهبى زعل طبعا هذا. قال تهبى شو زعل؟ قال أقول قال نعم. قال أنا باسر يجيك أحب يدك أحب يدك أبيك توفيني. أي والله إنك صادق. أي والله. وأبدأ يقول وجدان وش يقول الشاعر المشهور يقول المال يحيي الرجال اللي حياة تبها كالسيل يحيي الهشيم الدندم البالي. الله. فالمال عز للرجل صراحة عز للرجال لما الواحد يتصرف ماله ويحفظ ماله مثل ما قلت يقول احفظ مالك شلون اليوم كالأسود. أي الأبيض. الأبيض. قرشك الأبيض اليوم إن شاء الله ما في يوم من الأسود. خلفني على قصد. فوالله يا إخوان وأنتم تدرون. القصيدة هي بيت واحد ولا أكثر من بيت؟ لا والله القصيدة حدا 50 بيت. عطني البيت اللي قلته تو شو؟ أي يقول المال يحيي الرجال اللي حياة بها كالسيل يحيي الهشيم الدمدم البالي. عفت المنازل وروحي يوم جنبها منها غنيمة وعنها البعد أولالي. أولالي. إيه لكن عاد أولها أولها يقول ما يقول قوم اللي جيتها قوم اللي جيتها رفت شواربها بضحت وقلوبها فيها ردة سالي. وقوم اللي جيتها سكت حواجبها وبدت لي البغض في مقفاي وقبالي ما تسني إلا مسوي حال مغضبها والكل في عشرتي ماكر ودجال يا حيف تخفى أمور إن كنت حسبها واللي على بالها كله على بالي كله على بالي تصير طويل ولا بحلوها يعني تأخذ الله كثير ما شاء الله عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما رجل يدين دينا، يا أخي الحديث في هذا خوف، أيما رجل يدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه لقي الله سارقا. من يوم يأخذ ماله تدري وش القهر؟ القهر إذا سلفت واحد، يجيك واحد فرضا ويتسلف منك مبلغ كبير ولا صغير، يعني 1000 ولا 2000 ولا 5 ولا 10 ولا 100 إلى آخره، ثم تقول لك مثلا بسددك بعد شهر، خلص الشهر وانت خجلان تقول له بعطي شهر ثاني، خلص الشهر الثاني ثم ترسل له رسالة والله ما عندي يا فلان، ثم تسمع الأخ رايح أنه هو عياله يتمشون في البلد الفلاني وصار في الله 100,000 ربما ولا نحو ذلك، تقول يا أخي طيب أنا أولى يا أخي أي والله سددني. لذلك يقولون في سداد الديون لا تقول في نفسك الدين كثير أبقعد أجمعه، يعني بعض الناس الحين عليه مثلا 100,000 دين ثم يقول لك يا أخي أنا رحت الشرقية تمشى نوعي يا لي ما كلفتني 2000 وجيت والدين واجد وين بيسدد الألفين هذه عطها الرجال. نعم. إذا عطيتها 2000 3,98,000 وشعره هو أنك جاد والله يا أخي أنك إذا سلفت من واحد أو إذا سلفت شخص ثم صار يقول لك ما عليه أبو عبد الرحمن اليوم بحول لك 500 ريال بشرك يسرها الله زين تم إيداع 500 ثم أن تطلب 50,000 صارت 49 و500 زهم عليك بعد كم يوم قلت جاك حوالي 300 ريال قلتي قال ترى اللي محولها والله يا أخي أعجب وأدري أنه صادق أي والله. وربما أتنازل عن شيء أحسنت وربما أتنازل نعم ربما أذهب إلى من نعم من يساعد في السداد ولا أنا أقول له نعم والله تنازلت عنك يا أخي واضح أنك جاد لكن اللي سنب يعني أحيانا تنقهر تطلبه مثلا 20,000 ثم تدري اللي مرتها منزلة سناب احنا في المطعم الفلاني وشوف البحريات وطلبنا استيكوزا وطلبنا لا لا لا لا وبعدين تطلع الفاتورة في الأخير 1,000 ريال انقهر اقول في نفسي هذا من 10,000 حقتي اللي عندك جد والله ولا مثلا جاء يوم العيد اللي ولده طاق لك جزمة ماركة 700-800 ريال وهو طفل يمكن لا يتجاوز عمره 2 سنين ليش يا اخي 800 ريال مسددني اياها وانا لا افعلها والله بل حتى هالمطعم ربما لا اذهب اليه انا ويجي تروح لو أنت متسلف من الناس. ولذلك من أخذ من يدين دينا وهو مجمع على ألا يفيه لقي الله سارقا، يعني لقي الله أنت حكم السارق لأنك ما سددت الناس. هاي أبو عاص أنا بس بعرض صورة من الصور اللي إيه؟ فعلا صغيرة لكنها تخلي الناس تروح يدينون في النهاية إيه؟ تخيل أنها طلعت مع زوجتي احتاجين أغراض من السوبر ماركت أو إيه؟ من معرض ورحنا ويوم دخلنا عند البوابة يعني أقول لزوجتي تبين نبدأ من اليمين ولا من الشمال خذنا العربية كأن الواحد بيقص المكان قص ايه بيمر على كل والعين يعني ترغب قبل الحاجة أحسنت. وأخذ والسكاريب هذه عدة العدة دي يمكن نحتاجها يوم من الأيام والقطعة هذه يمكن نحتاجها من الأيام وإذا مريت الحلويات والحلويات ولذلك أهل الاختصاص يقولون إذا أنت بتروح تتسوق إن استطعت أن لا تأخذ أهلك معك فهذا أحسن. تعرف مصمم إيكيا إيش سوى؟ سوى أعظم فكرة سواها. تخش في المكان ما تعرف تطلع. تضطر إنك تدور. ما تعرف تطلع. ما في مكان بوابة معينة تطلع فيها. تجلس لازم تف كل الأجسام. تف إيش كل الأجسام حق عشان تشوف أنت وش تشوف. بتشوف حق أواني زراعة بتشوف مفارش بتشوف يمر لك على كل حاجة عشان يشوف هدف انك لازم تشتري يطري عليك لا هو أبي أواني كلمك مكان حق الجزم أبي حق الجزم إيه أبي معاليك صح أبي وساداتي الدريمة إيه النقطة الثانية انك استطعت تاخذ القائمه من البيت مكتوبه فافضل اي حاجتك مكتوبه من البدايه الثالثه ان استطعت ان لا تذهب للاسواق الكبيره وتروح البقالات الصغيره البقاله الصغيره اذا دخلت العامل قدامك تقول له عرفني الشغله الفلانيه عرفني الشغله الفلانيه اما اللي بيروح السوبر ماركت العظيم بياخذ اكثر من انا ايضا الواحد ينتبه من المناسبات الاجتماعيه المرهقه بالنسبه لي احنا مشكلتنا احيانا يعني انا اعرف شخص كان يدور وظيفة وبعدين يسر الله له وظيفة في احدى ما هي بقرية مدينة اخرى يعني ولنفرض مثلا أنها مكة مثلا، أفرض أنها من الرياض وراح المكان، ما ودي أوضح عشان ما يفهم الربع هنا يقصده. فصار كل من جاء إلى مكة من جماعته، هذا بيعتمر ولا ذا بيحج ولا ذا ماذا بيسوي عنده، دق عليه يا فلان سلام عليكم مساك الله بالخير، لا لا والله أنت عشان عند الليلة والله أنت عشان. ثم الرجال راتبه لا يتجاوز 5,000، وصار يذبح له في الشهر ما لا يقل عن ذبيحتين إلى 3، يعني يروح منه 3,000 ذبائح للضيوف اللي يجون. هل تعلم أنه استمر في الوظيفة يمكن 7 أشهر وبعدين فصل ورجع البلدة يقول لأبوه يبا أنا رايح أكد على الناس، أنا ما جمعت شيء، فأنا ما استفدت شيء، كله قاعد يروح للناس. ولذلك أيضا الأشياء الاجتماعية هذه الواحد يحذر منها، يعني بس كيف علموني، يعني كيف تقدر انك تتخلص منها؟ يعني خلنا واضحين الحين، لما واحد تعزمه انت مثلا، ربما يكون شخص واحد انت شفته مثلا واحد من زملائك التقيت به في سوق في مسجد في اي مكان مثلا، قلت يا فلان وعدني الليله العشاء، طيب ما هي الطريقه؟ ليش لا لا لا عطني الشيء اللي ما ينقدك عند الناس، انا الله عليك يحتاج وجود، مو لازم انا احط مفطح احط احد من اكل البيت يا اخي. احيانا انت تروح تجلس تستمتع باكل البيت، والله انا احب لي من المفطح، احسبك من المفطح. وفي شيء ثاني، في شيء ثاني انا بقولها بس بعدين بسمع لك ابو انس، ما هو لازم تعزم له 20 واحد، اذا عزمت الرجال تعال انت ويا لحالكم وسولفوا وتفضل عندك في الثلاجه اكيد يعني شيء مما يمكن ان يطبخ له، لكن ان كانك رحت وعزمت لك 20 واحد فأنت ملزوم أنك تحط شيك في هؤلاء 20 على ذبيحة ولا غير ذبيحة. فأنت أصلا من البداية لا تجمع الخلق بعدين تقول والله يا أخي أنا تكلف، أنت من البداية ليش تعزم هذه المجموعة أساسا؟ إلا إذا كنت قادرا والله موسع عليك وتبي تصير منصة للناس ومكان يجتمعون فيه جزاك الله خيرا تجمع الناس، لكن الشخص اللي ما يستطيع لا يكلف نفسه ما لا يطيق من البداية. وش ذاك اللي يقول لولده، اللي يقول يا ولدي جادتين لا تمشي فيهن الا وانت صامل، المرجله والطوع لا تمشي في المرجله الا وكانك صامل، مو تذبح ذبيحتين وتهون ثم يقولون فلان ما عاد يعزم، من البدايه لا تعزم، والطوع لا تصير مطوع فتره معينه بعدين تهون خليك يا كذا ولا كذا. فهي حقيقه يعني هذا الموضوع من المهم الانتباه اليه. من الاشياء اللي يجر اليها احيانا القروض كثرت يعني أو الزوجة الونانة إن صح التعبير التي تون عليه دائما، يا أخي هل كان بهذا نبي نغيره، وش رأيك نلبس الجدار نلبسه ورق جدران، والله يا أخي أمس السوق شفت جزمة مثلا أنا متهبل أنا أبغى أشتريها، ولا لا تكن أنت إذا كنت أنت لا تستطيع لا تجامل، قل شوف يا فلانة والله العظيم ودي أني كل يوم شاري كنبن جديد، والله ودي اني ازرع البيت ثريات، من يوم يقول واحد سلام عليكم حتى الحمام ودي احط ثريه ب10,000 لكني ما اقدر، انا ما اقدر، انا على التزامات، انا ابغى اشتري ارض عشان ابني بيت ولا اشتري لي شقه ولا انا لا استطيع. بكره احسنت بدي رجوعك على قيد الحال، بكره لو قدر الله علي مثلا وتوفيت ولا اصابني حادث وجاني اعاقه ولا شيء واحنا مساكنين اجار ولا وضعنا كذا ولا خليني اعطيني فرصه، بس اعطيني فرصه هالخمس سنوات شد حزامك معي ولين الله يستر. تدري وش بتقول له؟ هي بتقول اذا خلصت 5 سنوات رحت وعرست. ابو عاصم تعرف الاجابه؟ لا جاوبوا انتم عاد ما علي منكم. اقول جميل اذا ان يكون هناك حوار بين الزوج وزوجته بحيث انهم هم يرسمون عندي نوزع العيشه. اي ابو عاصم والزن وانت معه؟ ها الزن ما هو الزن ليش يجي؟ الزن ان الزوجة مهم تدري شو الواقع زوجها، يعني اذا انا من بداية زواجي وانا مشترك زوجتي معي أيه؟ متفاهم معها متوافقين عنها اهدافنا وتصورواتنا أيه؟ انا راتبي كذا وعندنا الهدف الفلاني اللي احنا حطيناه مع بعض، يعني اذا كانت زوجتي معي في الهدف هي بتساعد، لكن اذا انا في وادي وهي في وادي بتقول ثم النقطة الثانية بس اخوي عبد الله على قضية الزوج حكي عن استراتيجية ان نبني اسرة مع بعض. اوكي انا متزوجة وهي ما تعرفني، انا متزوجة وهي ما اعرفها، ما في حوار انت تتوقع ان بنوصل وياها استراتيجية معينة. الان هيئها للحوار واعيش معها الحوار، اذا الزوجة تعودت اني اساسا كل شيء يتعلق بحياتي الزوجية انا قاعد اشاورها، فمعناها انها بدأت تتعلم ان في شيء اسمه حوار ونحن نتناقش ونحن نرسم هدفنا مع بعض. كيف كانت تجاه زوجها الا انها تكون في شراكة، هل ممكن يكون اثنين شريكين في مؤسسة ولا في شركة كل واحد يشتغل بالحالة؟ الزواج هو شراكة حقيقية. طيب أنا أحن يجيك واحد يقول إحنا وعاصم جالس يعطيني تنبيه أنا في الواقع ما أقدر أنفذ كذا، في إنسان تقول يا أخي أم حسن وأم صالح وأم عبد العزيز طالعين كذا وأم حسن عيلة الصالة حقتها وأم ذا حطت. والله أنا أقول الرجال قوامون على الناس، إذا ما صار الواحد عنده قدرة يضبط بيته، وترى المرأة بعدين بكرة لو احتاجوا فلوس وقال راحت فلوسي في هالكنبات وقالت أنت اللي خبل ليش تطيعني؟ أنا عاد حرمة واشتهيت كناب واشتهيت ثريا وش ولا تطيعني؟ أبو عبد الرحمن أنت حبينا نتكلم مع الناس ويقولك أنا ما أتحمل الزن، أنا حياتي تصير بيتي سوداوية. كذا استجبت أول مرة يا رجال صارت الاستجابة دايم. أيوة. أنت من البداية عط زوجتك منهج أني أنا تراي هذه ظروفي وهذه قدراتي. طيب أمس تقول يا أبو عبد الرحمن أنا أقول دايم أحسن إلى المرأة بس عاد أعطي الشباب بيجيك واحد يقولك أبو عبد الرحمن أمس تحكي عن البخل إيه؟ واليوم تحكي لا شف عطني أنا إيش استراتيجية أسويها في حياتي. شوف أنا أقول للواحد يصير كريم لكن لا يصير مسرف، خليك كريم لكن لا تصير مسرف. هو مش بسيط بدون الإضافة بدون عسل لأنك أنت عسل يا أبو أبو عبد الرحمن. ولا عندي إذا ما يكلف نفسه ما لا يطيق صراحة. أحسنت. ما لا تكلف عنه. أحسنت. وترى أيضا الكلام هو عارف ترى مهم من الإنسان. أنا ترى الكلام تقولونه بينهم صراحة يعني ماني بعه واجد. ها أنت تحكي عن الناس أبو عاصم ابدأ بالشراكة ذي ابدأ بالحوار الكتاب في دائما كتب تقراها في التنبير وفي هذا شيء جميل بالذات كيف تطرح أسرة سعيدة وكيف هذا. أنا أقرأ كتاب بكريم أقرأ كتاب الزهرة مبيح وقريته كله تنبير جميل في التطبيق تقدر تطبق منها 40% 60 ما تقدر ماشي طبق 40 لكن ما يمكن انها تقول ان الحوار بين الزوجين هذا ما يصلح لا مو ما يصلح انا اقولك في الزن كيف تتعامل مع الزن الزن اذا بدأت وشاورت معها وحاورت ولا في فائدة مثل ما قلتوا حين الرجال قوامون على النساء ويتخذ قرارها لكن لازم يمر بعتبة احنا خلنا نتشاور خلنا نتفاهم خلنا نحط شنو واجهتنا وقتنا وإياكم ودنا ندعي الله بكلمتين أنه يسدد ديون المديونين لأن باقي على الأذان 20 ثانية ما شاء الله. أي والله وأسأل الله تعالى أن يوسع علينا وعليكم وأسأل الله أن لا يدع منا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسر الله تعالى له قضاء دينه وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم من واسع فضله ومن كريم إحسانه والله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل والإحسان ونعوذ بالله من ضلع الدين وقهر الرجال وكان هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال أعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أرزاقنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على رسول الله الله يجزاكم خير. طبعا الدعاء اللي ذكرته ضلع الدين النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ دائما من ضلع الدين يعني شدة الدين الذنب قال يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من ضلع الدين فقال إن الرجل إذا استدان كذب وإذا ولا ما عاد تسمعي طيب ويتقبل منا ومنكم بسم الله مش في الزبالة. الله. ما شاء الله عبد الله لا اله الا الله. يلا عطني خلني احدث عليكم شوي. يا ابو عاصم ها في عندنا شيخ الشوك. اي هذا مما يحذر منه الشوك. الشوكي ويجب ان يكون حاضر امام كل شرط شين واو وكاف وهي من اسباب الديون ومن اسباب ما بعد الديون السجون. حول ولا قوة إلا بالله. الشين من الشراكة. إيه. والواو من الوكالة. والكاف من الكفالة. عز الله أنك جبتها. مهم أن الإنسان لا يدخل في شراكة ولا وكالة ولا كفالة إلا إن استطاع أن لا يدخل فيها فأحسن. وإن كان أراد أن يدخل يجب أن يدرس دراسة متأنية جدا جدا جدا. وإلا يعني من كان له تواصل مع الشرح انا اخشى ان بعض الناس ما يدري وش هي وكاله وكفاله خاصه تدري وش هي الشراكه معلومه ايه؟ شراكه بين شراكه في محل في محل او اي شيء ايا كان. الوكاله ان تعطي احد وكاله عن شغله عندك وكاله ينهي اجراء معين او عمل معين ويستطيع من خلال هذه الوكاله ان يتصرف كانه انت. ممكن يفتح حساب، ممكن يسحب من الحساب، ممكن يصرف، ممكن يشتري، ممكن يبيع بهذه الوكالة. فأصبح يتصرف باسمك وبصفة قانونية تامة وليس لك أن تعترض لأنك أنت اللي أعطيت هذه الوكالة. وخصوصا في الوكالات المفتوحة الغير مقيدة. فهذه خطرة ويجب أن تكون محسوبة. الثالثة وهي الأهم والأشد الكفالة. الآن النظام أن أي كافل يعني أنا لو كفلت أفرض أخوي أو صاحبي أو صديق أو قريب قال لي كفلني باشتراء سيارة أو أني باخذ قرض من البنك أو أخذ بنك التسليف أو أي شيء وأنا ما سدده مباشرة لن ينظرون للشخص الذي أخذ هذا القرض. سيطلبون الكافل مباشرة ويحاسبونه. فإن لم يسدد وربما يسجن. يسجن يسجن وهناك عدد ليس بالقليل مسجونين لأنه كافل هو ما أخذ. لكنك مدام كفلت أنت مسؤول. ولذلك أنا أحبذ لو أحد قريب لك أو شخص ما تقدر ترده قال لك كفلني قل لي كم شو اللي أستطيع أعطيك لكني أكفلك. وهناك أعرف شخصيات ليست بالقليلة أصبحت خلاص كفالة ما أستطيع لأنها صعبة. من جماعتنا نعرفه كفل ولد اخوه وتقاعد الحين. هذا كان حديث وتقاعد ما قدر يتم التقاعد حقه. اي والله حجز بينه محجوز كل التقاعد حقه من جاي يصفيه لازم يروح يسدد الديون اللي عليه. طبعا هو في الكويت مو في السعوديه وقال لازم يسدد كل الديون عشان ياخذ راتب التقاعد. صار كذا معلق الحين والديون مهيب عليها اصلا مو عليه عود وحول عليه. هو بامن اعرف شخصيات قال نهائيا ما تصفى. راح كلم اخوه قال يا اخي انا كفلت عشان يسدد. قال يا اخي ودي يسدد كان ما سدد اي شيء. صار هو يبالغ في التسديد. اعرف شخصيات حرمت من وظيفتها يعني ما سدد قبض عليه ثم يعني طلع من الوظيفه ضاعت حياته لأن فقط كفل فلان أو كفل فلان. فالكفالة مشكلة، يعني هي ثلاث: الشراكة وهي أقلهم، ثم الوكالة، ثم الكفالة. هذه ثلاث، هذه ثلاث إن استطاع الإنسان أن لا يدخل فيها فأفضل. الرابع القرض. القرض أي القرض، إحنا نقول في واحد من الثلاث اللي ذكرناها، سيارة أو زواج أو بيت، ممكن إن استطعت غيرها لا تأخذ قرض، فهذه الأربع إن سلم الإنسان منها فهو في خير كثير. ومستحيل فيه رابع يقول داخل بسوي مشروع، وكل من سمع مشروع، طبعا في ناس تصف المشاريع لك في البداية إنها مجوهرات، أنت مقبل على مجوهرات، أنت مقبل على شيء خيالي، انتقال من عالم الفقر إلى الغنى. من عام هذا واحد من الشباب يمكن نحن يتابعنا، جاء بيفتح مطعم مع واحد من أخواننا من هالشام. أنا قلت له تفتح مطعم يا حبيب، قال لا ما عليك، هو موعدني وما أدري إيش. قلت والله لا تفتح مطعم. قلت له هي صنعتك ولا تفهم فيها شيء، ولا أنت تحب تجلس في المحل، ولا أنت نفسك طويل في المتابعة. قال لا ما عليك. المهم فتح المطعم، صار يسددهم مرتباتهم مدة 6 شهور 7 شهور، ها بعد ذلك قفل على المطعم ديون 150,000 غير السلف اللي هو قرض حقه، عنده الدفعة حق سنة كاملة لازم يدفعها، وعنده مرتباتهم وعنده فيز حقتهم، والقرض اللي باعه راح مرتبات الموظفين. الله المستعان. الله المستعان. ما زي ما أزي اللسان. يا أبوان مثلا أنا ما أخذ من القرض 1,000,000 وشريت بيت وكذا وتوفيت، والضامن اللي بيني وبين البنك راتبي، وأنا توفيت وعيال ما يقدروا يسددوا، والبنك يخصم من راتبي، وش الحكم في هذا؟ خلاص إذا يخصم من راتبك، هل يبقى الدين في ذمتي؟ إذا هو يخصم من راتبك خلاص معناته أنك التسديد ماشي. احنا نتكلم عن من يموت ولا يترك قضاء. أيوه. إيه لكن لو واحد فرضا مستدين مثلا 50,000 لكنه عنده أرض بتباع بعد موته تسوالها 100,000، وعنده سيارة تسوالها كذا، فأضامن يعني لو مات عياله بي وربما كتب في وصيته بعد. فأصلا حتى الورث أول ما يصنع بالورث إذا مات الميت أن يخرج جهازه، إذا كان يحتاج إلى شراء كفن وكذا يطلع منه، ثم قضاء ديون الناس، ديون العباد. إذا قضيت ديون العباد تقضى ديون الديون الشرعية اللي هو الزكاة، إن كان عليك زكاة متأخرة تطلع. فإذا صفيت هالثلاثة أشياء بقية المال يوزع على الورث. نعود الكاميرا عليك شيخ. إيه الحين أنا خلاص الحمد لله أفطرت وذهب الظما وابتلت العروق، تبدأ الحين لا تحتي، خليك ساكت. أنا قلت لك تكلم بس عشان يمدينا، الحين أنت خلاص. لا والله يا أبو عاصم ما شاء الله لا قوة إلا، جزاك الله خير، كلام مفيد ومؤصل ما شاء الله، لا إله إلا الله. طيب كيف نوافق بين الحديث والآية اللي في سورة البقرة؟ فنظرة إلى ميسرة. إلى هذا فيما يتعلق بالشخص اللي غير قادر على السداد. أنت لما تطلب لك واحد فلوس وغير قادر على السداد، الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا تشددون عليه. شوف اللي ما يقدر يسدد وهو صادق ما يجوز انك تشدد عليه ترى وتقول له بس انك. اذا قال لك والله انا ما اقدر شوف وضعي، هذا ما تقول له الا شنو. لكن الذي يشدد عليه هو الشخص الذي يجد وفاء، يعني المتلاعب، الشخص اللي تدري انه لو شاء لسدد. هذه سيارتك تسوالها كذا، وانت شاري قبل امس لولدك سياره لكسز، وكان ممكن تشتري لي سياره اقل من ذلك. مثلا تشوفه يتلاعب هو اللي فيه الحرص. سبحانك اللهم وبحمدك.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله. كافرون اللهم لا مانع لما سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، شيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده. قل هو الله أحد، الله الصمد، عفواً أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنفس. الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اليوم احنا لا هذا ظلم. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. لا الله ربي لا تسلط علينا يا رب. ما حوله ولا قوة الا بالله. انا اليوم ماني متكلم. اي والله اليوم من باب الانطاق. هذا يوم لا ينطقون. انا معاه اي والله الرجال مساكين جايه روعه. انا اقول له نبغى نقرا عليك. امس كان لفت نظر صار امس. امس شكله لفت نظر وغاب. والله ما هي موجوده في مكه. اي بتجي بكره. استاذ الله انا معك. اي والله تجاوزنا الحدود. عبد الرحمن هدوا اي هدوا اي والله الرجال اعينه شدينا عليه وقت اعينه صاحبي اي والله اعينه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا زين بدون زين. جزاك الله خير. الله يجزيك كل خير. مكان ابو محمد هو المكان الاستراتيجي. صاد عند الكاميرا وخذ راحتك. حنا حط حط عند الشيخ صحن. اللهم صل وسلم على رسول الله. استغفر الله استغفر الله. ما شاء الله جزاك الله خير. بارك الله فيك. الشيخ المندي ما شاء الله ما قصروا معنا سنة عارف. الله يرضى عليهم. كم سنة أبو عاصم يلا حيه. كيف رأيك الرياض؟ أنت متعود على جو الحساء وعلى الرياض. يكفي أنها الرياض ويكفي أنكم فيها. الله يسلمك. ليش جفت الهيوم اللي كانت في الحساء؟ بسبب جهاز مع مستوى قلت الأمطار. أي على مستوى المملكة على مستوى المملكة قلت الأمطار قلت الأمطار استخدام الخاطئ استخدام الماء كأنك على بحر. لما كنا ندرس في الأحساء قبل 25 سنة أو أكثر أنا درست البكالوريوس في الأحساء بس والله يعني عام 409 اللي هو عام 89 ميلادي كانت العيون سبحان الله على أشدها. إيه وكنا نروح ونسبح فيها والله. إيه والله ذيك الأيام طبعا ذيك الأيام عبد الله في الروضة كنت كل في الحضانة عام كم عام 89 89 89 كنت في متوسطة ثانوية ثانوية العصر في رمضان العصر عند العيون يعني نضيح ما نعود إلى قبيل المغرب في رمضان أي لا والله صراحة يعني لكن الحين مكانها وشو جفاف خلاص ما عاد مصورة بقايا شكل فقط ولا ما عاد فيها أبد ما شوف صورة جايبين عيون عام 2006 2005 وجايبين عيون الحين فوق سبحان الله 180 درجة كيف كانت مليانة موية والناس تسبح وحنا ناشفة يعني ناشفة الآن يعني موجود بس انها موية بسيطة مرة يعني منسوب الموية اي يقول لنا شيخنا الله يغفر له الشيخ ابن جبرين يقول رحنا للشمال قبل سنوات يقول كانت العيون مو بس تجري يقول والله اني شايف تنبع ايه مترين وثلاثة امتار ما شاء الله من قوة خروج الماء من الارض ايه كأنها نافورة يقول سيت والله منه احد المؤرخين قدامى الذي هو ابن كثير او غيره هالكلام عام تكلم قبل 600 سنة تكلم عن الواقع وان ان الوقت بدا يمر سريع دون ان يلحظ فيقول انها البركة التي نزعت هذا قبل 600 سنة يقول البركة التي نزعت اقول له شاف الان شو يقول يقولون انهم وجدوا في خزانة عمر بن عبد العزيز حبة حنطة لحبة بر قريب من حجم البيضة كبيرة ومكتوب ومعها ورقة مكتوب معها مكتوب معها هذا كان ينبت زمان البركة في الأرض الله كانت كبار زينة هو كان عندك في فحصة كان في حبارة حبارة ايش ولا الحين ترى الحسب المناسبة لا خليني امدحكم شوية ضعاف طبعا وانتم اهل تعال لا نجبوني زين لا والله انا الاحساء احبها عاد جدا الله يرضى عليك الحسب ترى بالمناسبة الله يجزاكم خير بلاد ادب من قديم وبلاد علم من قديم يعني وكان العلماء يرحلون إليها لطلب العلم من قديم يرحلون من نجد ونجد فيها علم بلا شك من قديم لكن الأحساء تميزت وكانوا يرحلون هناك لطلب العلم والعودة منها ولذلك تلقى فيها من عوائل نجد اللي استقرت تلقى فيها بعض أهل القصيم وبعض الناس اللي من نجد اللي استقروا فيها هكذا كويس ولا زيد حبتين؟ لا كنت بقول لك بس يعني ما كنت بتقول لي يكفي لا الله يرضى عليك عليكم الله يرضى عليك مالك في السمك والله يا أخي أنا إذا صار قدامي كاميرا ما أقدر أكل قال لي هذا وانت ما تقدر تاكل اجل لو تقدر تاكل لا هو احراج انك تصير قدامك كاميرا وانت قاعد انت تلهث ايه يعني خذ راحت خذ فاصل وين يا جماعه الا حطوا الكاميرا على عبد الله الراجح وخلونا احنا ناكل عيشتنا والله اني صادق خذ كلوز كذا عليه وهو يحكي احط ظهري عند ابو لا بس كان عندنا برنامج لأني بكرة شكلي بجلس هناك مكان أبو محمد ما شوفوا محمد ما شاء الله مثل عصا موسى تلقف ما يفكون كان في برنامج اسمه بيت عرسان الدكتور كان معنا وكان 24 ساعة أننا ناكل وكان الناس من التعليقات يكتبونها عنا يقول ما نشوفكم ما تاكلون كان حدوة جعد أيام حدوة جعد إيه هو ما يحتاج أدرج هذا واحد أخ مصري يشتغل معهم. لبناني لبناني. لبناني يشتغل. فقبل أمس يقولوا له الشباب نبغاك تكتب تسوي بروشور تصمم بروشور وتكتب عساكم من عوادة. ونساها فيقول يقول بدكم ياني أكتب شو حواكم من عسادة. يقولوا شو عساكم من عوادة حواكم من عسادة. انتشرت الانتشار هالمقطع حواكم من عسادة. اللهجة مصرية يبدو لي انها العشق مصر. أبوه يوم حرب 73 انتقل من لبنان جاء مصر. اي اي اي طبعا عاش فيها الطعمة. شوف اللهجة اللهجة كأنها مصر. أيه. الحمد لله يا طمي. اللهم صل وسلم على رسول الله. الطعام له آداب. نحدث عليكم دائما نحن دائما نحن هواء يعني يصير واحد يستفيد الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان كل الطعام إذا أكله يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه إلا اللبن. يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. يقول لأنه لا خير من اللبن. الله أكبر. وكذلك من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي يطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الحديث. وكذلك يسن أن يقول قبل الطعام بسم الله، فإنه إذا قال بسم الله يعني لم يأكل معه الشيطان مثل ما جاء في الحديث. فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فيقول إذا ذكر بسم الله أوله وآخره أو بسم الله في أوله وآخره، إضافة إلى الأكل باليمين. ويؤمر الناس بذلك يعني وخاصة الأطفال وغيره إذا تساهل وأكل باليسار قال له كل باليمين كل باليمين لين يصير يعتاد لين يعتاد أنه يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. ما الأسف في تساهل في الأكل والشرب اليسار. أحسن أحسن. صار الناس الحين معاد يعني يأخذ يكون في يمينه شيء وفي يساره شيء، فهو مفترض ينهي ما في يمينه ثم ينقل في يمينه ويأكل، فهو يتكاسل فيقوم يأكل من يمينه ويأكل من يساره على طول. إيه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأكل بشماله وأن يشرب بشماله، وقال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إيه فنهى عن التشبه بالشيطان يعني. وكذلك إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان كما جاء في الحديث يعني. وكذلك يقول أكرموا الخبز أكرموا الخبز، حديث صحيح. أنا مرة في وليمة عشاء واحد مع الأسف انتهى ويده فيها بقايا طعام يعني رز، فأخذنا قطعة خبز وقام يمسحها. اي والله طبعا انكرنا عليه قلنا له فلان اتق الله، المفترض انها اكلها في الاخير. لا ما اكلها والله، استعملها كانها منديل. اي كانها منديل يلعق اصابعه. اي احسنت احسنت. المفترض ان يلعق اصابعه او ان الحديث يقول فليلعقها او ليلعقها يعني. ممكن ولدك مثلا تقول يلا مثلا يا ولدي اللي باقي في يدي من اكل بعطيك اياه ولا ما انا صرت اخاف اتكلم في الامور خفت ينقز لي الرجال عسكريه هذه ما عاد هي زوجة اقرب يعني من الولد. لا لا الولد يصير صغير جنبك وكذا يعني. الله يهديك بس يا ابو. الحمد لله اللي يطلع زين اليوم ما طلعنا الا بزي ترى تقدم كبير يعني. العاده امس ترى اخذنا راحتنا يوم انهم معنا. اي امس عشنا حياتنا شوي ما عاد في موضوع. جم جم جم نكمل الحديث عليكم. ترى بكره الشغل كله في النساء، الموضوع كله في النساء. طيب الله يعينك. تزعل عليهم انس بكره هجل. لا حتى يعني ولا قصدك لا يحضر. لا لا يحكي الجوانب يحكي الجوانب الجوانب المشرقه جاي اليوم من مكه الإيمان مرتفع. الحمد لله. طعم الله من أطعم. الله يجزاكم خير. شكرا وإياكم. السلام عليكم. طبعا عندكم الصائمون وكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم من من الخبرة في الأكلات الشعبية السعودية يقدم لأهل الخير والمساجد والجمعيات الخيرية. بيت وتصاميمه يعبر عن سيدة تهتم بأدق التفاصيل وبلمسات عصرية وأدوات مختلفة تستطيع أن تصنع عالمك الخاص. وفي رويم وتحت سقف واحد نتيح لك عوالم مختلفة تملأ منزلك بهجسا وذوقا فريدا. رويم أذهلي بمنزل. تحت سماء واحدة وفوق أرض خضراء ننسج أحلى الأوقات بمواويل حجازية تنتقل بصداها عبر بحار شرقية. يصبح تراثا يفتخر به العرب كسمة حضارية إنه شاي الصومال شاي الصومال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ساهم معنا في وقف الدعوة إلى الله. الأرقام التالية ساهم ولو باليسير لتنال الأجر الكبير. قال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. السلام عليكم. الحمد لله الذي طعمنا هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. اللهم ذهب الحمد لله ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالدين. لا تخوفوا أنفسكم. أبو قتادة رضي الله عنه استدان منها أحد الصحابة مالا، فذهب إليها أبو قتادة يتقاضى، ما لقى في المسجد ولا لقى في كذا، فذهب وطرق عليه بابه، فخرج عليه ابن صغير لذلك الرجل لصاحب البيت، فقال له أبو قتادة: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل تحت أريكة أمي. أي والله الله، لا يا أخي الدين مشكلة. قال: سمع صوتك ودرى أنك تبي فلوسك، فدخل تحت أريكة أمي، فقال: الله بالله. فقال الصغير: نعم الله. فقال: ادعوه لي. فدخل وطلع خرج إليه وقال: ما عيب. فقال أبو قتادة: يا فلان اخرج علي، اخرج إلي، فإني أعلم أنك تحت أريكة امرأتك، تحت السرير يعني متخبي. فخرج إليه فقال له أبو قتادة: ما حملك على ما صنعت؟ ليش لهالدرجة متخبي وخايف؟ قال: والله لا أجد قضاء، والله لا أجد قضاء، أنا لو عندي فلوس سددتك، والله لا أجد قضاء. فقال له أبو قتادة: الله لا تجد قضاء؟ حلف قال: والله لا أجد قضاء. فبكى أبو قتادة، يعني تأثر أن الرجل لهالدرجة ما عندك شيء تسدد، درجة أنك تتخبى تحت سرير حرمتك لهالدرجة الدين. فبكى أبو قتادة ثم قال: هات الصحيفة اللي أنا كاتب عليها الدين. فجاء إليه بالصحيفة، الصحيفة لوح يعني، فمحاه أبو قتادة فقال: اذهب، فإن يسر الله لك قضاء فاقضي، وإلا فلا. إن الله وفقك وجاك فلوس فأقضي، ولا إن كان ما جاك شيء فالله يحللك وبيحك، ترى ما نريد منك شيئا. معنا اتصال أظن يا شباب، ولا أبو فارس؟ مرحبا يا أبو فارس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أبو فارس، يلا حيا. الله يحييك طول عمرك. أقول صوتك صوت واحد ما عليه دين. والله يا شيخ عندي إشكالية وقعت فيها. سم أدوك يسم، يعني أنا مثل رجل يبغى يأمن ناس حياة كريمة. أي. وتو طبعا بعد الوظيفة قلت بأخذ لي يعني رأس مال أفتح فيه تجارة يعني أعمل فيها. أي. وأخذت لي قرض من البنك. أي. وما قرض عادي يعني من البنك، واشتغلت والحمد لله يعني في بداية الأمر كانت الأمور ماشية معي. أي. لكن التجارة ربح وخسارة. أي. وخسرت طبعا ما الله يعني كتب لا على كل حال، لكن أثرت على حياتي المعيشية حقيقة يعني. كيف؟ وطبعا هذه بيتي أنا قصرت معهم يعني بسبب خسارتي وذا، وأحاول إني ما يعني أعوض يعني النقص اللي أنا سببته لهم، وقمت أتسلف ديون يعني أخذ بتحتت، فوقعت وغرقت في ديون نازود بعد على ما يعني أنا بين البنك وبين الديانة وبين الناس، فصرت في موقف حرج لا يحسد عليه يعني حقيقة يعني. لا إله إلا الله. وهذا حالي وحال ناس طيب. يعني كثير يعني من الزملاء اللي أعرفهم يأخذ دين منه ويأخذ دين ويغرق. طيب. ولكن الديون اللي أخذتها أنت أخذتها في أشياء ضرورية وحاجات ضرورية في البيت ولا في أشياء كماليات؟ يعني لا والله أنا بالنسبة للأهل طبعا نبغى أعمل لهم حياة مثلهم، ما أبغاهم ينقصون عن الناس الثانيين، أحيانا تكون كماليات وذا، أما بالنسبة للقاضي اللي أخذتها هذه تجارة يعني، لكن ما الله كتب يعني. الله المستعان. الله يا ربي خلني بعلق إن شاء الله على هذا الكلام، وأسأل الله أن يرزقك يا أبو فارس ويوسع عليك يا رب العالم، الله يحفظك ويجزاك خير. أبو عاصم ودي تعلق على كلامه، هو يقول أنا أخذت قرض عشان أشتغل في تجارة وبعدين ما وفقت في التجارة ولا حقني ديون، وعائلته الآن تأثرت بهالمشكلة هذه، وشون نحلها له؟ نحل حالته هو. أي. أنا بقبل حالته هو نؤكد للناس أو للعموم أي. أن أي مسار أي تفريعات قد تكون النتيجة هذه، أو الواقع أن عندنا 70-80% هذه النتيجة، مو بس التجارة، أي نظرة يمين أو شمال في مسار حياة الإنسان، مهم الإنسان أن يحدد أهداف واقعية مناسبة واضحة عنده من بداية حياته إلى نهايته، ولا يدخل يقبل على تجارة أو سفر أو علاقات أو شراكة أو أي شغلة إلا دارس دراسة متأنية تامة ومشاور فيها، ثم يدخل خطوة خطوة. هذا المفروض حتى لا تكون هذه النتيجة. التجارة خصوصا لها مغريات كثيرة جدا، لأن الإنسان كأنه يقول أنا بنتقل من الفقر إلى الغنى ومن الضعف إلى القوة، ويضرب أمثلة بغيره، يقول شوف فلان ما شاء الله فتح المحل وجاهك، ويفترض نفسه أنه سيكون مثل فلان الناجح ولا يدري أنه ربما، لكن طبعا مع ذلك يعني ما يعني أن الإنسان لا يحاول. احنا ما ودنا بعد الناس يا ابو عاصم نخوفهم يصير ما عاد عنده استعداد انه يعني يشتغل في تجاره ولا يشتغل في شيء ولا يتحرك. احنا نقول في هامش، ليش اقول دراسه؟ القضيه ليست والله انا لان قيل لي بدخل، انا لنفرض مثلا اني باخذ 10% من دخلي او من احتياطاتي او غيرها هذه بس ادخلها. الاشكال اللي يصير شنو؟ اني انا ما عندي احتياطات، ما عندي رصيد، وعندي راتبي، وراتبي انا اشوف كله رايح على على على اسرتي وعلى احتياجاتي، ثم اقول ابي اصل في تجاره فاروح اتدين. هذا الدين بدا ياخذ من زاويه الاساسيه، من عملي الاساسي، من راتبي الاساسي، انا غير مهيئ. فان كانت اريد فعلا وان عندي توجه الى التجاره، اذا اخذها خطوه خطوه. يعني بدل ما اروح اتدين مثلا واخذ 100,000 واقول ابي ادخل بها، خلني ابدا اجرب نفسي بال10,000 وال5,000 وال20,000. ممكن اجرب نفسي اشتغل في كريم، اشتغل في اوبر، اشتغل يدبر نفسك يا اخي، اذا اشتغل وظيفه ثانيه. المشكله ان الناس مشكلتنا بحث عن الفراء السريع، ومصيبه ان احنا اصبح كيف تصبح مليونير في شهر، كيف تصبح مديوش، كيف تكسب كل يوم كذا. إيه على طول صارت الحين احد الشباب، هذا واقعية. نختم بهذه. هاي أبو عاصم. طيب أحد الشغلات واقعية. دخل في التجارة في مطعم، حقق أرباح ممتازة، بدأ يلفت نظر الناس، مباشرة راح خذ دين كبير وفتح له 9 فروع أخرى بحيث تصير 10. النتيجة بعد دوران سنة واحدة فقط باعهم كلهم على دين. لا إله إلا الله. بسبب ما درس الموضوع. ما درس. ثم مو بس ما درس هذا رقم واحد. ثم ليش أنا أطلع من عتبة واحدة إلى 10؟ يعني بتمدد أخذ ثاني وأشوف، أجرب أشوف حركته غيره وأتحرك. الله أما بالنسبة للأخ، بس عشان أختم يعني إذا كرمت، الأخ الآن في واقع لازم ترجع إلى خطوة رقم واحد وتجدول ديونك وتعيد اسلوبك في حياتك في يعني راتبك شلون تغطيه وش النسبة اللي تقدر تحضيها تمشي في الديون، يعني تدرس من جديد كيف يعني تسير في المسار الجديد اللي انت حتى تتجاوز بإذن الله تعالى. الله يجزاك خير ويجزاكم خير يا جماعة، ويجزاكم خير أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات. نلقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير يا شباب.